الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا أيها الإخوة نذكر تلك الحقب من التاريخ، ندل به إخواتنا وبني جلدتنا كيف السبيل والسير إلى الله عز وجل، لا سيما بين مناهج باهتة وبين اقتراحات زائفة وبين عبارات لا تعبر عن الواقع ولا بياجس، لا سيما بين أشلاء ودماء وأحزان متواترات لا يستطيع المرء أن يقلب بصره إلا أن يجد مجدا للإسلام تليدا كان بالأمس القريب الآن يهدم أو يراد له أن يهدم. إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. في هذا الظلام الدامس كان ينبغي للذين يشعلون شموعا أن يقوموا تشرئب أعناقهم، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يكيد العدا. إنه التاريخ، إن الذي يسري يمشي إلى الله سيرا عشوائيا فإنه لن يصل. إنه الالتصاق بأجدادنا، إنه مجد الأمس، ينبغي أن يقوم صاحب اليوم حتى ينشده كما نشده أبوه، لأنه كان على منهج معصوم. وحينما يختلف هذا الحاضر مع هذا الماضي فإن البون يصير بيننا وبينهم شاسعا، وعندها نسقط في بنيات الطريق فتندق أعناقنا. رجعت إلى الوراء أدراجي منذ اللقاء الفائت حينما أردت أن أقول لأمتي وبني جلدتي أن الإسلام ليس عقيما لحلول اليوم، بل هو متجدد في نفسه، لا أقول كما يقول الجهلة أو المغرضون نريد تجديد الإسلام، بل هو صالح جديد دوما. يصلح لكل عصر ومصر منذ أن نطق رسول الله بالقرآن، فلا زال القرآن غضا طريا كأنه نزل الآن حينما يتلوه التالي من هذه الأمة. الإسلام يصلح لكل وقت، بل الإسلام مصلح لكل زمان ومكان، لكن ذلك لمن نظر إليه نظرة عمق، ومن دخل عليه بحسن ظن، ومن قبله قبول المعصوم، ودون ذلك خرط القتاد. دع عنك ما قاله العصري منتحلا، وبالقديم تمسك قط واعتصمي، وكل شيء فصلناه تفصيلا. إنه الإسلام هذا المتجدد كان يجيب على حوادث الوقت. أردت أن أذكر أن أدلة كثيرة ووقائع تاريخية وفيرة نستطيع من خلالها أن نحل مشاكلنا، لا سيما تلك المشكلة الجاسمة على رأس تلكم المشاكل منذ 60 عاما، ألا وهي قضية هذا المسجد الصليب. وفي اللقاء الفائت ذكرت غزاة خيبر حتى أعلمك كيف التعامل مع هؤلاء تحديدا من كتاب الله وسنة رسوله وأفعال نبيه وأصحابه رضوان الله عليهم. وحينما ذكرت لك النتيجة للمقدمة التي أشرت إليها عاجلا سال لعابي، وأحسست أيها الإخوة بشيء من الخجل حينما ذكرت لك الفتح القريب دون أن أذكر المقدمة التي كانت بين يديه، ألا وهي الفتح المبين، دون أن أذكر صلح الحديبية، فتعجلت من أمري. فلا يدري المرء عمره ولا كيف يسير إلى الله، وأمر الله عز وجل خفي، إذا قضاه مضى لا يمنعه مانع سبحانه وبحمده. فأردت أن أتعجل الأمر، أربط هذا الشهر بالشهر الفائت، وإن كان في الترتيب عكسا وضدا، لكن كما أقول دائما شعار بيني وبينكم، الحر يكفيه القليل وغيره لا يكفيه كثير ولا قليل، ومن يك أعورا والقلب أعمى فكل الخلق في عينيه عور. الفتح العظيم الأمجد الأتلد الذي سمعتموه في الشهر الفائت حينما تلوت عليك غزاة خيبر، كان هذا الفتح الذي أتلوه عليك في هذا اليوم هو المقدمة بين يديك، وهو الإرهاصات، وهو الدافع الذي أحرز الله عز وجل من خلاله، من خلال هذا الفتح الذي يلبس ثوب الفتح غير أنه صلح، من خلال هذا الفتح المبين كان الفتح القريب، ثم كان الفتح الأعظم، ألا وهو فتح مكة حين توطدت الجزيرة برمتها وناوشنا الأكاسرة والقياصرة، فاستتم الأمر في قبضة محمد، ويومها نعى الله عز وجل إليه نفسه فكأن مهمته قد انتهت. تأمل جيدا، نسأل الله على غراتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. وكان من أمر صلح الحديبية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد رأى رؤيا تدل على أنه سيدخل مكة محرما، فاستجاب رسول الله لرؤياه الحق، وانطلق صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة في صدر العام 6 الهجري حينما توطدت البلاد داخليا وخارجيا، فلا زال المسلمون المشركون يهزمون، ف في بدر وأحد وفي السرايا بين ذلك إلى بني المصطلق، ثم بعد ذلك مرورا بالأحزاب وبذي قرد حتى كان صلح الحديبية. فحينما تمهدت الأرض وضعفت منة المشركين وعلموا أن رسول الله ظاهر عليهم لا محالة، وأن الذي يصنعونه ما هو إلا مناوشات وجعجعة من غير طحين لا وقع لها ولا أثر، حينما استشعر رسول الله ذلك انطلق تأطيدا لقواعد العبادة ليعلم الناس برمتهم مسلمهم وكافرهم أن رسول الله ما رفع سيفه يوما إلا ليأخذ حرية العبادة، فإذا ما تعبد ربه عز وجل حق العبادة يومها لا يريد من الناس شيئا ولا تقصر العبادة على الصلاة والصيام حتى تطعن على تلكم الجملة، فإن من العبادة أن يحكم المسلمون الدنيا. ثم بعد ذلك يكون كل له عقيدته، من أراد أن يعبد عجلا فليعبد، لا نقول ذلك نسامحه فيه بل نكفره ونخطئه ونعلمه أنه من حطب جهنم، ومع ذلك لا نحجر عليه طالما أنه لم يستطل به على المسلمين. تأمل جيدا، خرج رسول الله يريد العبادة، فانطلق صلى الله عليه وسلم في 1400 مسلم مجاهد وفقط، ليس معهم إلا السيوف في أغمادها، وليس معهم دروع، وخرجوا على إبلهم لا يريدون إلا العمرة. واغتسل رسول الله ببيته ولبس إحرامه ولبى بالعمرة ولبى المسلمون معه. وبينما هو في الطريق إذ قال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك ستلقى اليوم أبا سفيان وصحبه، أفتخرج يا رسول الله للقياهم ومع ذلك لم تتجهز بتمام السلاح؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إني لم أشأ أن أحمل السلاح معتمرا، وخذها بين قوسين فما أكثر الأقواس في هذا الصلح المهيب، خذها الآن بين قوسين، ما أخرج إلى العمرة ما أحمل السلاح معتمرا. كذلك لا تبارز ربك عز وجل بمعصية وأنت مصلي، لا تحمل السلاح مصليا، لا تحمل السلاح متصدقا، تجرد من سلاح مبارزتك لربك بالمعاصي ثم أدلف إلى عبادته تنجع. لم أشأ أن أحمل السلاح معتمرا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل بين يديه عينا، أي رجل ينظر إليه خبر قريش، فرجع الرجل إليه وقال: يا رسول الله، علمت قريش أنك قد خرجت تريدها فعبأت لك. خرج 1400 فقط، فإذا بقريش ترسل إلى الأحابيش، أي الذين هم من العرب وليسوا من نسب قريش، لا يلتقون معها في نسب، فأرسلت إليهم وتطوعت ثقيف، وهي مدينة صادمة لها قوتها أيضا، فصار لهم عدد وعدة، وخرجوا بالنساء والأطفال حتى لا يرجع الراجع منهم، وخرجوا على إبل قد اكتظت دروعها باللبن حتى يشربوا ويسقوا، يعني لا يريدون الرجوع عن حربه صلى الله عليه وآله وسلم. فنظر النبي وقال: والله ما أردت حربا، وإنما أردت الاعتمار. ثم قام فقال: يا أيها الناس، أشيروا علي. تأمل هذا المجتمع المتكافل الذي نفتقده بيننا نحن معاشر الإخوة، أشيروا علي. كم من قرار عرقل دعوتنا، كم من قرار أضر بك وبإخوانك، كم من قرار أضر بمسجدك، كم من قرار أضر بدينك، إنما انفردت به وحدك. يا أيها الناس أشيروا علي وهو الذي يستحلب الوحي من السماء، معصوم ومع ذلك يقول أشيروا علي. فقام أبو بكر وأوجز وقال يا رسول الله والله ما خرجت إلا أنك تريد البيت وتريد الاعتمار، فإن كان فذاك، وإن اعترضونا قاتلناهم، وإن اعترضونا قاتلناهم. تأمل جيدا، هو قانون لقاء المشركين، ليس للمشرك أبدا، ليس للمشرك أبدا ملك في أرض، ليس له ملك، الكافر لا يرث الأرض أبدا. لذا أتعجب أنا الآن من الذين يقررون في أبحاث متطاولة تخلو من هذا المقطع، حينما يقررون أن هؤلاء اليهود ليس لهم حق في الأرض إرثا، ليس لهم حق في الأرض نسبا، ليس لهم حق في الأرض وراثة، ثم لا يتعرض كثير منهم إلى هذا المقطع. والله لو كان أبوك اشتراها بماله فليس لك في الأرض أي حق لأنك كافر، والأرض يورثها الله عز وجل لعباده. فالكل لنا بتوحيدنا لله عز وجل، وكل أرض رفعت عليها راية التوحيد يوما فإنها لنا وملك لنا، وهي أيضا إرث لنا. تأمل جيدا، إنها قواعد أجدادك، أجدادك هم الذين قد أرسوها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر حينما استشار النبي أصحابه وقال إنما أردت الاعتمار والبيت، فإن صادمونا قاتلناهم وإلا اعتمرنا وأخذنا بغيتنا، أو قال كلمة نحوها رضي الله عنه. فانعزل رسول الله قائلا صلى الله عليه وسلم ما بال قريش، ماذا تريد قريش؟ أليس قد نهكتها الحرب؟ أنا أعلم أنهم ضعفاء وأنني واجهتهم في غير ما موضع فاستلبت منتهم وقوتهم، ماذا تريد قريش؟ أليس قد نهكتهم الحرب؟ فليخلوا بيني وبين الناس وبيني وبين العرب، فإذا ما قاتلوني وظفروا علي، ظفروا بمأرابهم يعني من قتلي، وإن ظفرت أنا عليهم، فإن أرادوا أن يدخلوا في الإسلام دخلوا، وإلا فقد أجموا يعني استراحوا. يعني خطة قريش لا تنفع، لا دينيا ولا حتى سياسيا لا تنفع أبدا. والله لا يعطوني اليوم خطة رشد يعظم فيها البيت وتعظم فيها حرمات الله عز وجل إلا أعطيتهم إياها. هذا هو مأربنا وغرضنا. ولتعلم جيدا يا ابن الإسلام، حتى لا يطعن الطاعن في دينك فتنزاوي أو تتبعه شاكا، إن سيوفنا لها أخلاق، وما رفعت تلك السيوف إلا حراسة لتلكم العقيدة نجاة العالم. فالكافر يتمتع بعقيدتنا كما يتمتع المسلم، لكن أقوامنا لا يعلمون. تأمل جيدا، مر النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه فقال يا أيها الناس من يدلنا على طريق مختصرة ندخل منها على هؤلاء دون أن يشعروا بنا؟ فخرج إليه رجل من أصحابه ودله على طريق وعرة جدا، فانطلق النبي ماشيا فيها وخرج منها بالكاد بشك الأنفس. فلما خرج تنفس المسلمون الصعداء، فقال لهم النبي استغفروا الله عز وجل. فقالوا نستغفر الله، فاستبشر وقال والله إنها للحطة التي أمر بها اليهود فلم يأتمروا بها. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف يهودا ويثبت التوحيد في هذا الموضع المحتدم، يخالفهم ويثبت، كأنه يقول لربه أي ربي. تأمل، هؤلاء أتباعي ليسوا كهؤلاء اليهود، لم ينقضوا عهدا ولم ينكلوا عن أمري يوما. كفيل لك إذا علم الله عز وجل منك أنك تأتمر بأمره وتتبع رسوله أن ينصرك، كما سأتضح ذلك جليا في الفتح المبين الذي لا سيف فيه، فتح عقدي فتح دعوي. تأملوا جيدا كيف تراد الإبل، كيف تراد الإبل. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه، وبينما كان في الطريق الذي ينزل منه من أسفل مكة بركت ناقته فزجروها فلم تنهض، ثم زجروها فلم تنهض، ثم أعادوا عليها فلم تنهض، فنظر الناس بعضهم إلى بعض وقالوا خلأت القصواء، خلأت القصواء، لا تسمع كلامنا ولا أوامرنا. فقال رسول الله: لا، ما خلأت القصواء، وما ذلك لها بخلق غير أنه قد حبسها حابس الفيل. وخذ قوسين آخرين اجعل هذا بينهما، رسول الله سيد الناس ومعه السادة والقادة والصحابة الصدور المحافل وقادة الجحافل، أحب الناس إلى الله وأقرب الخلق إليه بعد الأنبياء، فيهم أبو بكر وعمر، وجرت سنته حبسها حابس الفيل. والله لو عصيت الله وكنت ابن من لعاجلك وعاقبك، والله لو نكلنا عن أمر الله لمنح أكتافنا لهؤلاء ولسامونا سوء العذاب ولصارت دماؤنا أرخص الدماء. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. ناقة رسول الله على رأسها رسول الله بركت قانون، لا يدخل أحد مكة إلا بإذنه، وإلا حبسته ولو كان محمد. سنة الله، تعلموا عن الله أيها السادة، وإياكم أن تدخلوا عليه بشق واحد لا يعذبكم وتندمون ولا تيومها حين مندم. فقال النبي: والله لا يسألون اليوم خطة يعظمون. يكرر كأنه مستسلم لله عز وجل، معترفا بين يديه: ما أتيت لحربهم ولا أستبيح حرمتك، إنما أردت منك الزلفى. والله لا يعطوا، لا يسألون اليوم خطة رشد يعظمون فيها البيت وحرمات الله عز وجل إلا وافقتهم عليها. ثم زجر القصواء في طريق آخر، سنة الله مضت، حبست أي حبست، فزجرها من طريق آخر، وكذلك لتكن مع مقادير الله عز وجل، إن في المقدمة ففي المقدمة، وإن في الساقة ففي الساقة، تعمل لله عز وجل مخلصا على كل حال ووضع، وذا عمل المتقين. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ونزل أرض الحديبية، وكان قد أصاب المسلمين عطش شديد، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون له: يا رسول الله نشكو لك العطش. فأخرج النبي سهما من كنانته، تأمل، المعونة تأتي على قدر العقيدة، أخرج سهما من كنانته. لما جاءوا إلى الشريعة في كل دقيق وجليل ولم يفتئتوا على الله ورسوله، أمدهم الله، جاءوا إليه يشكون العطش، فأخرج من كنانته سهما وأعطاها لرجل من أصحابه وقال: اذهب إلى تلكم البئر، بئر جاف لا ماء فيها ولا قطرة، فانزل فيه واغرز في أصله هذا السهم. فغرز الرجل السهم، يقول: فوالله ما خرجت حتى كاد الماء ينداح من فوق رأسي، فار البئر كله حتى صار إلى آخره ببركة سهم واحد، من سهم واحد لمسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أردتم معونة السماء فلتكن العقيدة، وإلا فسنن الله جاهزة لا تتبدل ولا تتغير. تأمل جيدا هذا الذي جاء والأبحار مالحة فمج فيها فصار الماء كالعسل، هذا الذي رد عينا بعدما فقئت وريقه شفى عين الإمام علي. تأمل سهم واحد ففار البئر، فلازال الناس يبركون نوقهم على فواهته يشربون ويحرزون، أي يملؤون معهم في أماكنهم ويحرزون. ومكث رسول الله على رأس الحديبية معه الجمل الأحمر. تدرون ما الجمل الأحمر؟ وما أكثر النوق الحمر، ما أكثر النوق الحمر أيها الإخوة، لكنني أنص عليه ترغيما للمشركين. الجمل الأحمر هذا بعينه هو جمل أبي جهل الذي قتله رسول الله يوم بدر. تأمل جيدا، إغاظة للمشركين. ثم نزل وقام، فخرجت إليه الوفود، جاءه الناس أتباعا ثلاث وفادات. أقبل إليه بديل بن ورقاء الخزاعي، فلما دخل عليه وكان حكيما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ما جئت أريد الختان، وإنما أردت أن أعتمر، وقد ناهقت قريش للحرب. فقال له الرجل، وتأمل إلى الخطاب المشرك حتى في المسالمة يخوفونك، قال له الرجل بديل: يا محمد، أتدري؟ لقد جمعت لك قريش للأحابيش وأمدتها سقيف، وخرجوا بمساحيهم ومطافيلهم، معهم النساء والصبيان، لا يتركون من أموالهم شيئا حتى لا يرجعوا عنه بالمرة. فنظر إليه النبي وخاطبه بمنتهى الهدوء، يعني كأنه يريد أن يقول: تخوفني أنا؟ قد اطمأن قلبي وسكن تحت العرش حتى تعلموا لماذا نخوف. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد نهكت الحرب قريشا؟ يخلوا بيني وبين العرب، فإذا ما خلوا بيني وبينهم أجمتهم الهدنة، يعني كانت لهم قوة يستطيعون أن يرجعوا بعد ذلك، أخبرهم أنني لا أريد القتال. فخرج إليه مكرز بن حفص في وفادة ثانية، وهو رجل غادر فاسق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أخبره أيضا صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الخبر. فأرسلت قريش بمكر ودهاء الحليس بن علقمة. تدرون من هذا الرجل؟ إنه كبير الأحابيش، وكانت قريش تخشى أن ينخزل الأحابيش عنها، وهذا الرجل قاد جنوده في حرب رسول الله يوم أحد والأحزاب، فقالوا لو دخل على رسول الله لكلمه بكلام شديد، ولا نشبت بينهما معركة، ولا ضمننا أن الأحابيش معنا. صار الأمر شخصي، فانظروا ماذا صنع السياسي البارع صلى الله عليه وآله وسلم. حينما دخل عليه الرجل قام النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه بجواره، ثم استقبله وأوفده بأحسن الوفادات. وكان صلى الله عليه وسلم قد علم أنه متأله، فبعث الهدي في وجهه. نوق مجروحة أسلمتها، قد سال الدم على صفحتها اليمنى، وجعل قطعة من الجلد في عنقها، تعلم العرب أنه هدي. فلما رأى الرجل ذلك ركع وقال: ما كان لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، ما كان لقريش أن تصدهم عن البيت، أتأتي قبيلة كذا وكذا وتدخل البيت حاجة أو معتمرة ويصد آل عبد المطلب؟ والله لا يكون ذلك أبدا. فرجع الرجل إلبا عليهم، لكن قريشا لا زالت على رأيها، وهم يعتدون بأنفسهم، ورسول الله على العدوة الدنيا ساكن لا يحرك شيئا. يأتونهم إليه، فما جاء ميعاد الإرسال لهم بعد، حتى أرسلوا إليه هذا الداهية عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه، وكان قد أسلم بعد ذلك. فانطلق إليه عروة فدخل عليه فكان يجلس بين يديه، فقال له بعقل أريب رصين: يا محمد، هل علمت أن أحدا قبلك قد اجتاح قومه؟ لو كانت الكرة لك ماذا يكون أمرك بين العرب؟ يقولون قتل أهله وعائلته، ولو كانت الكرة لنا فوالله ما نرى حولك إلا أوشابا، وفي رواية إلا أوباشا، يعني قوم من قبائل شتى، وشأن هؤلاء أن يهزموا. أما الذين ينتمون لأب واحد يكونون عصبة. هذه أقياسة الجاهلية، لكن أقياسة الإسلام تقول أن الأخوة وشيدة أعظم من النسب آلاف المرات. فلما قال له ذلك: ولا أرى الذين من حولك إلا أوباشا خليقا إذا دارت رحى الحرب أن يفروا ويدعوك. فحينها قام أبو بكر رضي الله عنه وكان المغفر على رأسه، فنطق من تحته ولا تظهر له معالم، وقال: نحن نفر وندعى. أمصص بظر اللات، واللات صنم عندهم أنثى. فلما قال له ذلك استشاط غضبا يشتم ربه، فنظر إليه وقال: من هذا؟ فتهلل وجه رسول الله وتبسم وقال: إنه ابن أبي قحافة. فقال: والله لولا يد لك علي يا أبا بكر لأعطيتك الصاع صاعين ولكافأتك بمثل ما قلت، لكن قد ذهبت الآن هذه اليد، فإن قلت رددت عليك. وكانت يد أبي بكر أنه أعانه في دية كان يسعى الرجل فيها على قريش، فكانوا يعطونه جملا جملا، فأعطاه أبو بكر عشرة من الإبل. ثم لازال يحدث رسول الله ويتناقش معه ويمد يده إلى لحيته. وهذه كانت تفعلها العرب عندما يكون الأقران قد جالس بعضهم بعضا: أنا من سنك أو من عمرك أو من لدتك، فأمسك لحيتك تحنانا. فكان يمسك لحية رسول الله وكان رسول الله ساكت، مع أنه لا يقبلها من غيره، لكننا نريد أن ننجز المهمة. وتأمل هذا المقطع: نريد أن ينجز المهمة، لتعلم بعد ذلك تخريجا لموقف عمر. فلما مد يده وأكثر قام رجل آخر مستتر تحت درقته، فجاء بكعب سيفه وضرب على يده ضربة شديدة، فسحب الرجل يده كأنما لدغه عقرب، ثم نظر وقال: من هذا يا محمد؟ فابتسم النبي ثانية. لماذا ابتسم أيها الإخوة؟ ولاء معلن. لا نأتي لنداهن قوما كفروا بالله عز وجل، ولاء معلن إنهم من عائلة واحدة وينحدرون لأب واحد. إن هذا الرجل هو عمه، تأمل، أخو أبيه، وهو الذي أدى عنه قتلته، وكانت العرب ستقتل المغيرة، ومع ذلك زابت كل الأواصر على صخرة الإيمان الصلدة الجلمودة. فقال: من هذا؟ قال: إنه ابن أخيك. يعني كيف صنع الإسلام؟ ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال: يا غادر، ما زلت أسعى في مسح سوءاتك، ما زلت أسعى في هذا الذي صنعته من قتل العرب، ما زلت أسعى في مسح سوءاتك. ثم أظهر النبي له شيئا عظيما، فقام يتوضأ، فما بصق بصقة إلا وقعت في يد رجل من المسلمين. العلمانيون اليوم يخرجون علينا لينكروها، يريدون تحطيم أملنا، يريدون تحطيم تاريخنا. إنه حق أيها السادة، وما ريق بمحمد بمستقذر، إنما كان عرقه المسك الإذفر، إنما كان طاهرا ومطهر صلى الله عليه وآله وسلم. بصق بسقة لا كمثلي ومثلك، فوقعت في يد رجل منهم، وإذا تنخم نخامة أخذوها فدلكوا بها صدورهم ودلكوا بها وجوههم. هؤلاء الذين يعترضون يأخذون من نعال سادتهم ليمسحوا بها عقائدهم، لا أقول وجوههم فقط ولا أقول صدورهم. تأمل جيدا. فلما رأى هذا الرجل ذلك، عروة ذلك، لم يره عند أحد من الملوك قط، فرجع إلى قومه دهشا. دخل عليهم فقالوا: ماذا دهاك؟ قال: رأيت أمرا ما رأيت مثله قط، لقد دخلت على الملوك ورأيت أتباعهم كسرى وقيصر والنجاشي، فلم أرى أحدا يعظم ملكه مثلما يعظم أصحاب محمد محمدا. حينما رأونا تخلينا عن السنة بمنتهى البساطة، إذا وصف لنا رسول الله البركة في شرطة محجم وفي شربة عسل وفي كية عرق يخرج مهوس ومع شديد الأسف معمم، ويقول كان هذا قديما عند العرب لطقوسهم ولهيئاتهم ولأجسامهم، أما الآن فالطب الحديث، تأمل، فالطب الحديث حينما رأى هؤلاء هذه الميوع الرخيصة من بني جلدتنا وأتباعه صلى الله عليه وسلم هان في نظرهم، علموا أن مثل هؤلاء ما كانوا ليفارقونه على شربة عسل ثم يوالونه على لقائنا في أشلاء ودماء. تأمل لتعلم جذور تلكم المحنة أيها الإخوة. فحينما قال لهم ذلك هالهم، ومع ذلك لا زال هؤلاء في كبرهم وصلفهم، فدارت بهم دورة حتى أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه فكادوا يقتلونه، خرج إليه عكرمة فعاقر جمله وكادوا يقتلوا الرسول، لتعلم أن المشرك لا عهد له ولا قانون، لولا أن بعضهم قد احتجز وقد آواه عنده لقتلوه. فرجع وأخبر النبي بذلك، فنظر النبي إلى أصحابه فاختار عمر فقال: أي عمر، اذهب فأخبر قريشا بما أريد من البيت وأنني ما أردت قتالا. فقال له عمر: يا رسول الله، لم يبقى من قومي أحد في مكة، وإن هؤلاء وإني قد خاصمت هؤلاء كثيرا، وإنهم قد علموا أن عمر أشار بقتل أسراهم يوم بدر وبقيامه مع رسول الله فيما بعد ذلك. فقال: يا رسول الله، أخشى منهم على نفسي. هل علمتم عمر يخشى يوما؟ عمر الذي أفرق منه الإنس والجن، عمر مغلاق الفتنة، لكنه يعلم المأرب أيها الإخوة. مهمة كما قلت لك اجعلها في خلدك، ينبغي أن تنجز. لو نزل عمر وقتل الآن، لو قتل لأخفقت مهمة رسول الله. فأشار عليه بعثمان، قبيلته لازالت وأهله لم يزالوا وحبه متجذر في قريش. فانطلق عثمان رضي الله عنه، فلما دخل إلى مكة معه 10 من الرجال، فاحتجزوه 3 أيام يفاوضهم ويكلمهم. فلما انتهى الكلام، وتأمل هذا المقطع، قالوا: إن شئت طفت بالبيت، البيت بين يديك، والمسلمون الآن يتمزقون شوقا، يحلم الرجل منهم بالكعبة أن يطوف حولها. فقال: البيت بين يديك، طف الآن. فانتفض عثمان وقال: لا والله، لا أطوف بالبيت قبل أن يطوف رسول الله به، والله لو احتجزتموني سنة كاملة ما طفت بالبيت شوطا حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه، إنه الولاء لله ورسوله، إنها مادة انتصار هؤلاء. أما الذين يتمردون على الشريعة فليكونوا أذيالا حتى يلقوا الله خولا، فإنهم لا تقوم لهم قائمة قط. تأمل جيدا. قيل: يا رسول الله، تأخر عثمان، لعله يطوف الآن بالبيت. فقال رسول الله: لا والله، لو احتجزوا عثمان سنة ما طاف بالبيت. فطار إليه الخبر ما طاف بالبيت قبلي، فطار إليه الخبر أن عثمان قد قتل. عندها نادى عمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمين، هلموا إلى البيعة. فكانت بيعة الرضوان. بسط رسول الله يده: على أي شيء تجدد بيعتنا يا رسول الله؟ تدرون على أي شيء؟ قتل منا واحد فتقتل الأمة، الأمة كلها فداء له. قتل عثمان، بايعوني على الفتح أو الشهادة. والله لا أرجع اليوم حتى يفتح الله لي أو أعتمر وأطوف بالبيت أو تنفرد سالفتي. والسالفة هي أعلى العنق، يعني أن يسبحوني أو يقتلوني، لن أرجع. قتلوا عثمان لن أرجع. فبسط النبي يده فبايعه 1400، فحازوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة. وتأمل إلى هذا الموقف، ضرب النبي يده بيد نفسه ثم قال: اللهم هذه بيعة عثمان، اللهم هذه بيعة عثمان. إذن عثمان لم يمت، ورسول الله مستيقن. تأملوا أيها الإخوة، رسول الله مستيقن أن عثمان لم يمت. إذن لماذا استنفر الناس؟ إنها درجة كان ينبغي أن يخرج إليها المسلمون، إنها مرحلة ولاء وبراء، كان محكا ينبغي أن ينظر رسول الله إلى المسلمين من خلاله: تنفر الآن أو لا؟ فلما استحكمت عقيدتهم كان الفتحان الآتيين. تأمل جيدا، كان هذين الفتحين، كان هذان الفتحان، الفتح الخيبري والفتح المكي الأعظم. إنها عقيدة إذا استحكمت من قلبك فتح الله لك، ودون ذلك فعش زيلا إن شئت أو عش عبدا. تأمل جيدا. ثم رجع عثمان فقال: يا رسول الله، والله ما طفت بالبيت، والله لقد قلت لهم لو مكثت سنة ما طفت حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمكث المسلمون حتى خرج إليهم هذا الغادر ليعرب لك عن فقه المشرك. تأمل، نحن الآن في مباحثات لا مجال للسيف مطلقا، فخرجوا يريدون الغدر بنا. استقرئوا أحوال المشركين من تاريخكم حتى تعلموا كيف تعاملوهم. وهذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نظرت قريش وعلمت أن رسول الله لن يرجع، وهم على النحو الآخر أخذهم الكبر، فقالوا: ونحن أيضا لا يدخل علينا ضغطة، لا ندخله ولا نمكنه من الحرم أبدا. ولا زال رسول الله معهم، شعرة بينه وبينهم لا تنقطع، لكن إذا حان الأمر تجهز لقطعها، وكان قد أعد ذلك في برنامجه. الشيء الذي لا نفكر فيه اليوم قط، تأمل جيدا. فأرسلوا إليهم الذي سماه النبي فاسقا، مكرز بن حفص، سيد الأحابيش أو رجل من الأحابيش. أرسلوه إليه في 50 رجلا يريدون اغتيال رسول الله. تأمل، نحن نتحدث الآن مباحثات دبلوماسية، ومع ذلك نقضوا العهد. فأرسلوا إليه في 50 رجلا، لكن عيون المسلمين كانت ناظرة. فقام محمد بن مسلمة رئيس الحرس، حرس النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق إليهم فما غشيهم واكتنف غبارهم حتى أسرهم عن بكرة أبيهم: إن المخالب في يدي أسد الوغى قضب، وفي يد غيره أظفار. أخذهم جميعا وهرب مكرز، فجاء 49 رجل أسرى مكتفين عند رسول الله. فأرسلوا إليه جماعة أخرى ينضحونهم بالحجارة. تأمل، ونحن في الدبلوماسيات، ينضحونه بالحجارة ويرمونه بالنبل. فأيضا ظفر المسلمون منهم وأسروا 12 رجلا منهم. حينها خضعت قريش. تأمل، لئن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها جاهزة. قوم لا يسيرون إلا هكذا. عندها أرسلوا سهيل بن عمرو، فلما جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا محمد، إن هؤلاء قد خرجوا عن غير رأي أكابرنا، إنما عن رأي سفهائنا، فإن أردت الآن فرد علينا أسرانا. فقال رسول الله: لا، حتى تردوا علي عثمان والعشرة من الرجال الذين كانوا معه، لا أعطيكم رجلا واحدا حتى تردوا علي رجالي. فلما ردوا عليه عثمان والعشرة رجال، رد عليهم النبي وأصحابهم مكرمين، لم يستلب منهم شيئا، ونحن في حالة حرب على الأقل من جهتهم. ثم لازال الرجل يناقش رسول الله، وانتهت هذه المناقشة بفرض بنود. تأمل جيدا، على رأس هذه البنود أن ترجع من عامك هذا. وفيها يقول أهل العلم: إن الدعوة سهلة مرنة لينا، تسير أحيانا في المنعرجات، وتسير أحايين في طرق مستقيمة يخطط لها أهل العلم الراسخون، لا نقول أحدا غيرهم. تأمل، قال له: ترجع في هذا العام؟ قال: نعم. أراد أن يكتب باسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو: لا أعرف هذا. وفي رواية قال: لا أعرف رحمانا إلا رحمن اليمامة. كان يسمي مسيلمة، سمى نفسه رحمانا، وكان نادرا في اسمه، فألبسه الله ثوب الكذب إلى يوم القيامة. تأمل، قال: فماذا تريد؟ قال: اكتب باسمك اللهم الذي تعرفنا عليه نحن وآباؤك. فكتب، فقال لعلي: امحها. فمحاها على مضض. وتأمل إلى حالة المسلمين. ثم قال بعد ذلك: من محمد رسول الله، هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. قال: لا تكتب رسول الله، فلو علمت أنك رسول الله ما قتلتك بل ولاتبعتك. فقال: يا علي امحها، فوالله إني لرسول الله وإن كذبتموني. حينها تلكأ علي واحمر وجهه، وهو الأسد المغوار الذي لا يرضى بمثل هذا، لأنه لا يدري ما وراءه، فالأمر وحي وشريعة. فعلي رضي الله عنه قد تمزق غضبا، فحينما أصر عليه رسول الله أراد أن يمد يده، فانطلق سعد بن عبادة ومعه أسيد بن حضير، وأمسك يده واحمرت وجوههما، وقال: والله ما أنت بماسح اسم رسول الله أبدا، والله لا تمسح اسم رسول الله أبدا، والله ما لنا ما بيننا وبينكم إلا السيف. تأمل، حتى يمسح اسمه من على ورقة. لا نقول رسموه كذا وكذا، لا نقول قالوا شريعته إلى وراء، لا نقول قال في شريعته التخلف، إنما أرادوا أن يمحوا اسمه فقط. فقال: لا، والسيف بيننا وبينك. فسكتهم رسول الله بيده فسكتوا. ثم قال: امحوها يا علي. فقال: لا أستطيع، لا امحوها يا رسول الله، لا أستطيع، ما يستطيع. تأمل، حتى يده لا تستطيع. فقال النبي: فضع يدي عليها، وهو الأمي والذي علم الأمم. فوضع يده فمحاها وقال: أنا رسول الله وإن كذبتموني. فكتب من محمد بن عبد هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. انظر إلى هذه الشرائط، تعود من عامك هذا، ثم ترجع من قابل لا تحمل إلا السيوف في القرب، لا تأخذ درعا ولا سلاحا، وإن غدرتم لا بأس، لا تأخذ درعا ولا سلاحا. قال النبي: نعم. وكتب، وعمر في ذلك يغلي غضبا، والصحابة من حوله، وسيد بن حضير يقوم ويجلس، وسعد بن عبادة يروح ويجيء، المسلمون ينظر بعضهم إلى بعض. عندها لم يستطع عمر أن يسكت، فانطلق وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: أنا رسول الله ولست أعصيه، ولست أعصيه وإنه ناصري. فذهب إلى أبي بكر فوجده على هذه الحالة وقال له نفس الكلام، لكن لم يهدى عمر، الحال مريعة، ولا زال رسول الله يسكتهم. ثم قال له: إذا جاء رجل من عندك كافرا مؤمنا بنا فإننا لا نرده، وإن جاءك أحد منا رددته علينا. حين قال رسول الله نعم، فنظروا إليه. تأمل الآن، من أراد أن يهز المجتمع كتب رجل قد تهوت أو رجل قد تنصر، فيهز المسلمين بمرمتهم. تأملوا جيدا إلى هذه الاستراتيجية. قال رسول الله وهو يبتسم: من خرج منا إليهم فإنه لن تضيق النار به، وليذهب غير مأسوف عليه، لا نريده، لأنه كان سيذهب قلبه مضطرب. ومن جاء منهم إلينا مسلما فنرده إليهم، والله عز وجل حسيبه وسوف ينصره. وهذا ما حدث بعد ذلك. تأمل جيدا، فكتبوا بنود هذا العقد وكانت كما رأيتم جائرة، رضي رسول الله بها لأجل بند واحد، ألا وهو أن يخلوا بينه وبين الناس، فيدعو الناس كيفما شاء لا يردوه عنه. الدعوة إلى الله فتح مبين، وهي بين يدي الفتح القريب. نعم، تأمل جيدا. خلت قريش بين وجه رسول الله وبين الناس، وأبرموا العقد، ونسخ محمد بن مسلمة له نسخة، ثم أخذ رسول الله منها نسخة، وأخذ الرجل وأخذ سهيل منها نسخة. عند ذلك دخل رجل لا ترى معالمه من شدة النكال الواقع به، جسده مصفر لا تكاد ترى صفرته من هذه الحمرة التي غطت رأسه وصدره. ولله الصحابة كم بذلوا لهذا الدين. خرج العاصي ابن سهيل ابن عمرو الذي يبرم العقد الآن، خرج أبو جندل ودخل عليهم وسقط بين أيديهم وقال: هربت الآن، أرصف في قيودي، أجر أغلالي مشيا من مكة إلى المدينة حتى أتيتكم الآن مسلما. فقال سهيل أبوه: هذا أول ما أقاضيك عليه. ثم أخذ غصنا من شوك، تأمل، وأخذ يضربه في عينه حتى كان الدم من وجهه كله، ينزف دما من وجهه كله يسبه ويوبخه. حينها قام المسلمون وبكوا عليه رحمة الله، والرجل يقول: يا معشر المسلمين، أرد الآن إلى الكفر، أفتن عن ديني. قال رسول الله لسهيل: اتركه لي. قال: لا. قال: ما انتهينا من العقد بعد. قال: انتهينا. قال: اتركه لي، خليه لي. قال: لا يكون، إما هذا وإما ننقض العهد. فأن يموت أبو جندل وتحيا أمة الإسلام هو خير لنا. انظروا إلى المصلحة والمفسدة، لا يراها إلا من عركته السنون وإلا من اجتلب الخبرة. فانطلق أبو جندل حتى قام عمر إلى جواره ومعه السيف. تأمل، ثم قال: يا أبا جندل، إن دم الكافر عند الله أخس من دم الكلب. يا أبا جندل، لماذا لا تقتل الآن أباك وهو على الكفر؟ فنظر أبو جندل الذي ينزف دما ويرجع إلى المشركين ما ساء ظنه لحظة، للذين يقرؤون حديثا على الشبكات العنكبوتية فيأتي يطعن في أهل السنة. تأمل، ما شك الرجل وهو يرجع إلى دور الكفر ويسعب دما. فنظر إليه أبو جندل وقال: وأنت يا عمر، ما يمنعك أن تقتل أبي؟ فقال: لأن رسول الله نهانا. فقال: أفتكون أنت مؤتمرا بأمر رسول الله أكثر مني؟ يطيع رسول الله وهو ينزف دما، أبوه يقتله، يرجع إلى المشركين. لقد أفتى الذين يشار إليهم بالبنان بأنه قول في مذهب الأحناف، ولو صدقوا لقال خسيسا منكرا شاذا يقول: من ذهب إلى بلاد الكفر يترك الشريعة برمتها، فيتعامل بالربا ويأكل الخنزير ويشرب الخمر ولا بأس بذلك. تعمل، يفتونهم بهذا في ساعة زمان فيه للإسلام صولة، فما بالك برجل الآن تحت هذا العقد الجائر من قبل المشركين. إنه الولاء والبراء أيها السادة، إنها العقيدة التي انتصر هؤلاء بها. أبرم العقد ورجع أبو جندل وجعل الله عز وجل له من ضيقه مخرجا، ورجع المسلمون وأنزل الله في مرجعهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الفتح المبين هو الدعوة، الفتح المبين هو أن يخلى وجه رسول الله مع وجوه الناس. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. رجع النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت بعد ذلك مكة، وعلم عمر أنه كان قد أخطأ في هذه المناقشات، فقال عمر: فعملت والله لها أعمالا، يعني علمت أن هذا عملا سيئا فعملت أعمالا صالحة حتى يكفر لي بها عن هذا الذي فعلته. أيها السادة، لا أريد أن أطيل، فالفوائد مكتظة. أولا، نستفيد أن الدعوة ربما كانت تحضر، بل هي التي تحضر الأمة إلى هذه الدرجة، إلى هذه السلمة التي تصعدها الأمة حتى تكون على مستوى الحدث. فينبغي أن ينبري الدعاء إلى الله عز وجل ويعلمون أن ما هم فيه قد انخرطوا إنما هو جهاد، وليس بالقليل، بل هو جهاد كبير. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. والدعوة تتطلب إلى إخلاص وعلاقة مع الله عز وجل، كذلك تتطلب إلى العلم. وقد أسهبت في إيضاح هذا في مجلس الأربعاء بما يكفي أن أعيده الآن إلا إشارة إليه. ثانيا، الولاء والبراء. أيها الإخوة، حبكم وولاؤكم ونصرتكم لمن؟ رجل يرصف في قيده ولا يخالف أمر رسول الله، ورجل آخر وهو عمر يرى أشياء جائرة تسطر في العقود ولا يشك في رسول الله طرفة عين. يقول: ما منعك أن تقتله؟ فيقول: لأن رسول الله نهانا. هل فعلنا نحن ذلك الآن في لعاعة الدنيا التي نتلبس بها؟ فإذا ما عرض لك الحديث قلت هو سنة، أو لعله لا يطابق زماننا، أو أن فلانا أفتى بضده. تأمل جيدا التلاصق بالشيوخ. يقول ابن حجر: وفي الحديث، يعني في صلح الحديبية هذا، وفي الحديث أنه لا ينبغي للمتبوع مخالفة التابع. وهو يعلق على مقطع عمر لأنه أكثر منه علما وخبرة، فكلامه أصح وإن ظهر للمتبوع خطأه. تأمل جيدا، ينبغي أن نلتصق بشيوخ، فإن إشارات هؤلاء أصحاب الخبرة هي الفتح المبين. اقرأوا عن محمد الفاتح، محمد بن مراد هذا 22 سنة، كيف فتح هذه الدولة العاصية على عثمان وعلى معاوية وعلى بايزيد وعلى هؤلاء الأكابر؟ كيف فتحها؟ لوجود شيخ يقال له آق شمس الدين، قال: اغزو على بركة الله ستفتحها. فكان يصلي ركعتين، فقيل له: ألم تقل أننا سنفتح؟ قال: فتحت الآن. فخرج الرجل فنظر فوجد السور قد انهدم، فكانت كرامة لهذا الرجل. جاء محمد الفاتح وهو يربيه إلى آخر لحظة، قال: أدخل في خلوتك؟ قال: لا. فنظر إلى وزيره وقال: يدخل عامة الترك معه، أما أنا فيمنعني. فقال: قد علمت تربية الرجل وأنه رأى زهوك بفتحك، فأراد أن يكسر تلك النفس. فلما كان من المساء دخل إليه وهنأه بنفسه. نحتاج إلى شيخ يدلنا، فالطريق إلى الله لا يخلو من صاحب ولا يخلو من دليل. تأمل جيدا. طابعا وأخيرا، عمل عمر ذنبا فقال: عملت له أعمالا. فما هو الذي عملناه أيها الإخوة؟ وقد ملأنا البر والبحر ذنوبا، ومن ظن أنني أبالغ فهو لا يعرف عن الله كثيرا ولا قليلا. لقد بارزنا الله عز وجل بالمعاصي كثيرا كثيرا في مراق كان ينبغي أن نصلها فما وصلناها، وفي ذنوب كان ينبغي أن نحفظها فما حفظناها. إن عكرمة قد أسلم يوم الفتح في عام 8 من الهجرة، فتأتي وقعة اليرموك بعد ذلك بخمس أو ست سنين، فيخرج يقاتل فيقول له خالد أبقي على نفسك، فيقول حاربت رسول الله كثيرا، حاربت رسول الله أنا وأبي كثيرا، دعني اليوم أكفر عن ذنبي. أي أعمال عملنا إذا ذكرنا ذنوبنا؟ إن الأمة لا تؤتى إلا من ذنوبها، وقد قالها علي قديما جملة جامعة مانعة: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. يقول ابن الجوزي رحمه الله في تبصرته: جاء غلام كان مسرفا على نفسه في المعاصي، ثم أتى يوما وهو يسير من المقابر فوجد عظما بارزا فأخذه فما أمسكه حتى تفتت، فرجع وقال أصير هكذا بعد برهة، فرجع باكيا ودخل على أمه باكيا فتعجبت: أنت لم تترك من المعاصي بابا إلا طرقته. تأتي اليوم باكيا فقال أماه: ماذا يصنع السيد بعبده الآبق، أي الذي هرب منه إذا رجع إليه؟ فقالت: أي بني، يجعل القيد في يده ويلبسه مسوح الصوف. فبكى وعلى صوته وقال: أي أماه، ألبسيني الآن مسوح الصوف، وضع القيد في يدي، فالله لقد أبقت من ربي كثيرا، وها أنا اليوم أعود إليه. ثم خلد إلى محرابه لا تسمع منه إلا القرآن والبكاء والأنين والدعاء، كأنه ساكلا فقد الآن من أهله فقيدا. قالت أمه: فسمعته يوما يتلو القرآن ويردد: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون، يرددها. قالت أمه: فدخلت عليه فسمعته قد ارتطم بالأرض، فذهبت أحركه فرأيت الموت في وجهه، فقلت: أي بني، متى اللقاء؟ فقال: يا أماه، إذا لم تجديني في عرصة القيامة فسلي مالكا خازن النار عني. ثم سكن. قالت: فحركته فوجدته قد مات بذنب واحد. فانطلقت الأم إلى الخارج وهي تقول: هلموا للصلاة على قتيل النار، هلموا للصلاة على قتيل النار، هلموا للصلاة على قتيل النار. قال ابن الجوزي: فلم يرك اليوم أكثر جمعا ولا أغزر دمعا. فهذه توبة الصادقين، وهذا شعور المذنبين، وهذا سير المتقين. فلو رأيت أرباب القلوب والأسرار وقد أخذوا أهبة التعبد بالأسحار، وقاموا إلى الله على قدم الخوف يريدون الاعتذار، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. جدوا في انطلاقهم إلى خلاقهم، وراضوا نفوسهم بتحسين أخلاقهم، فلو رأيتهم رأيت وجوها والله كأنها نظرت رأي العين إلى النار، لأنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عقدوا عقد الصيام وما أتى النهار، وسجنوا ألسنتهم فليس فيهم ثرثار، أحزانهم أحزان سكلى ما لها اصطبار، ودموعهم لولا التحري والله قلت أنهار. أتدري ما الذي حبسني وحبسك عن لحاقهم؟ حب الدرهم والدينار، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فلتقم واقم مخيف الديادي،